حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال، ما حكم هذا العمل يا شيخ؟ لا ينبغي هذا، التراويح تبع لي رمضان، فلا يصلي من التراويح حتى يعلن أنه رؤية الهلال. العقوبة فعل ذلك في الإذاعة والبدائع لا بد يتعنى حتى يثبت أنه رؤية الهلال. لا يصلي التراويح في الثالث من شعبان إلا إذا ثبت وإلا إذا ثبت. نعم.